أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بكلامنا بنقول قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول إن السلف أجمعوا على عدم الخوض في آيات حكم بأنها من المتشابهات حتى لا نضل ولا نزيغ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وجميع الآيات المتشابهات إذا مرت بالقرآن تمر كما جاءت بلا تأويل، وأننا نفضل عدم الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. نبدأ ونقول الوجه آيات جاءت في القرآن مثل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجه، وأينما تولوا فثم وجه الله. وأيضا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأيضا إنما نطعمكم لوجه الله. فهل الوجه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أم تؤول بمعنى الذات مرة، وبمعنى الجهة مرة أخرى، وبمعنى الثواب مرة ثالثة، فتؤول إلى معاني ويصبح استخدام كلمة وجه مجاز وليس على الحقيقة؟ ولا الوجه فعلا في حاجة اسمها وجه وصفة لله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ احنا قلنا ان هناك فريقان، والفريقان والحمد لله من اهل السنة. يعني ايه من اهل السنة؟ يعني ما هماش من الشيعة، ما هماش من المعتزلة، ما هماش من الاشاعرة، ما هماش من الفرق المختلفة، وهم يقولون عن انفسهم انهم من جمهور اهل السنة. الفريق الاول هو الذي يأخذ الألفاظ على ظاهرها ويثبت الصفات، والفريق الثاني هو الفريق الذي يؤول. واحنا اتكلمنا امبارح وقلنا ومن هؤلاء فريق يرى التأويل، مش قلنا كده امبارح؟ طيب الفريق الأول نسميهم الفريق الأول ونسميهم المثبتون للصفات، والتانيين نسميهم ايه؟ المؤولون. خلاص؟ الفريق الاول والاثنين من الخلف، محدش فيهم من السلف، محدش من السلف قال الكلام اللي هما بيقولوا ده، واضح؟ يقولون تضمنت هاتان الايتان اللي هي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجه، تضمنت هاتان الايتان اثبات صفه الوجه لله، وهي صفه غير الذات، ولا يقتضي إثباتها كونه تعالى مركبا من أعضاء، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجهه وجها ولا يشبهه وجه. وطالما أضاف الوجه في الآية إلى الذات ويبقى وجهه ربك، وجه مضاف وربك مضاف إليه، وطالما أضاف الوجه في الآية إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، النعت يعني زي الصفة اللي هي إيه؟ ذو الجلال والإكرام، دل ذلك على أن ذكر الوجه ليس بصلة. ساعات تيجي الكلمة تذكر في الجملة ويتقال إنها صلة، صلة للكلام، فهم بيقولوا الوجه في الآية ليس صلة، لا ده الوجه موجود مضاف للذات وبعدين الصفة المضافة للوجه أو النعت اللي هي ذو الجلال والإكرام، يبقى كده الوجه مش صلة من حيث الإعراب، هم يقولون ذلك. فقالوا إنه الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. يبقى أصبح عندنا الوجه صفة للذات، وذو الجلال والإكرام صفة لإيه؟ للوجه. يقولون أيضا كما لا يمكن تأويل الوجه بالذات، إن الوجه هو ربنا يعني، أو بغيرها، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف الشهير حين دعا وضربوه بالحجارة وألجأوه إلى شجرة، أعوذ بنور وجهك. أيضا قوله في الحديث حديث المعراج حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلق. والآية الثانية، الآية الثانية اللي هي إيه بقى؟ كل شيء هالك إلا وجه. يقولون في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أسند البقاء للوجه، ويلزم منه بقاء الذات، ولو لم يكن له وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. ما هم دخل بيقولوا لهم إيه؟ بدل ما تقولوا الوجه صفة، فلما يقولوا ويبقى وجه ربك يبقى الوجه بس اللي باقي، وما سوى ذلك روح فين؟ لما يبقى كل شيء هالك الا وجهه، كل شيء يبقى يبقى الوجه بس، يبقى لابد ان يكون الوجه تعبير عن الذات. قالوا لا، الوجه مش تعبير عن الذات، الوجه صفه والذات حاجه تانية، وما دام الوجه بقي يبقى من باب اولى تبقى الذات. بيقولوا كمان لو لم يكن وجه، لو لم يكن له سبحانه وتعالى وجه على الحقيقة، بالنص ده أنا ناقل كلامهم، ولو لم يكن له وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل منه الملزوم إلى لازمه. ده كلام كلام الفريق الاول. ويبقى معنى كلامهم ان الوجه صفة للذات العلية، وانه بدلا قال ويبقى وجه ربك يبقى جاب الوجه وجاب الرب، ووصف الوجه بانه ذو الجلال والاكرام. يبقى اذا معنى هذا انه فيه وجه فعلا. وبعدين لو كان ما فيش حاجة اسمها وجه، طب يعبر عن الذات بالوجه ليه؟ الكلام ده لو الذات دي مش موجودة، لكن بدلا الذات موجودة يبقى بيعبر عنها بالوجه ليه؟ الفريق الثاني بقى اللي هم مين؟ المؤولون، اللي منهم كثير من مفسري القرآن. قالوا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى الله عز وجل. فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. وزعم أن ابن عباس قال الوجه عبارة عن قول ابن عباس بتفسيره لما سئل عن الوجه قال الوجه عبارة عن، وجابوا قوله وحطوه في كتبهم. والدليل على ذلك هما بيقولوا لسه الفريق الثاني بقى، والدليل على ذلك أن الموصوف بالبقاء بعد فناء الخلق هو الله تبارك وتعالى، هو الموصوف بالبقاء بعد فناء الخلق مش وجهه. واسمه عز وجل الباقي من ضمن اسمائه الحسنى، وهو الذي يبقى وجوده بعد تعرض الخلق جميعا للفناء. ويستخدم التعبير في اللغة العربية، ولا يدل على الوجه الذي هو الجارح، ولا يدل عليه باعتباره صفة، حيث يقال هذا وجه الأمر، وهذا وجه الصواب، بل ويقال عين الحق وعين الصواب، وليس للصواب عين وليس للصواب وجه، ومع ذلك يقارن وجه الصواب ووجه الأمر وعين الحق وعين الصواب. وقال بعض منهم ايضا المعنى ان تبقى الجهة، ما هم المؤولون اولوا باكثر من معنى، فمنهم من قال ويبقى وجه ربك اي ويبقى الله. طب ليه يقول وجه يا جماعة؟ قالوا الوجه تعبير عن الذات. قالوا ليه؟ قالوا جلال وكمال، زي لما تيجي تخاطب اي حد تقول له معاليك، ما تقولوش انت، بتقول له ايه؟ معاليك. عشان كده لما جه قال لحبيبه المصطفى، قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يذكره ويقربه اليه، قال له ايه؟ قال له سبح اسم ربك. ما قالوش سبح ربك ليه؟ هو التسبيح لله ولا للاسماء؟ التسبيح لله سبحان الله ولا سبحان اسماء الله؟ سبحان الله. فليه قال له سبح اسم ربك؟ ومرة قال سبح بحمد ربك. كلام يدل على العظمة والجلال والكمال، زي ما بيخاطب الأمير ويتقال له يا أمير المؤمنين ولا يخاطب باسمه، ها؟ فكذلك تعظيم لله تبارك وتعالى، فجاء بكلمة الاسم صلة، سبح اسم ربك، وكذلك ويبقى وجه ربك صلة للكلام. عبروا عن الوجه بالذات، قالوا الوجه يعني الذات، خلاص. البعض الآخر قال المعنى أن تبقى الجهة التي تقرب بها إلى الله، وكل شيء هالك إلا وجهه، كقول بعضهم ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل، أي كل شيء هالك والأعمال ضائعة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما العمل الخالص لله فذاك يبقى. فتفسروا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما ابتغي به وجه الله، أي أن تبقى الجهة التي تقرب بها إلى الله، أي ما كان لله خالصا لا يفنى ويبقى، بدليل قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير وأبقى، وكقوله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. يبقى ما معناها بقى الوجه هنا صفة ولا معناها ايه؟ إنما نطعمكم لوجه الله، أي لرضائه وطلب ثوابه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. معنى يبتغي وجه الله، يبتغي الصفة ولا يبتغي ايه؟ يبتغي الثواب، يبتغي الثواب. يبقى الوجه بمعنى ايه؟ الجهة. دول كم قالوا الوجه بمعنى الذات، دول قالوا الوجه بمعنى ايه؟ الجهة. والعبارة بالوجه من مجاز الكلام المعروف في اللغة العربية، وقول الله يوم القيامة لملائكته لا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. حديث حديث الشهير بتقدم الصحائف لله تبارك وتعالى، فيقول لهم ارموا الصحائف دي كلها في أعمال صالحة، فيقولوا له يا رب دي أعمال صالحة، يقول لهم لم يبتغى بها وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. هنا بقى تبقى الوجه ايه؟ أي ايه؟ جهتي، وكان العمل خالص. وكقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. طب دي تبقى صفة ازاي؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهته أو ثوابه أو بمعنى القصد، أو بمعنى القصد. أدي الفريق الثاني، يبقى الأولين قالوا الوجه عن الذات، والثاني قال إن الوجه يعني إيه؟ الجهة أو الثواب أو القصد. فريق ثالث قال الوجه هو عبارة عنه، الوجه عبارة عنه عز وجل. والوجه في الآية من حيث وضع اللغة صلة، صلة، حتى في أينما تولوا فثم وجه الله. وكقوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أما قولهم بيردوا على دكه، أما قولهم إن الآيات تثبت صفة الوجه لله وهي صفة غير الذات فلا دليل عليها، وقولهم إنها صفة ثابتة لله يقبل بها على أوليائه. الفريق الأول يقولوا إن الوجه صفة لله، طب يعمل بها إيه؟ التي يقبل بها على أوليائه. صفة ثابتة لا يقبل بها على أوليائه والطائعين من عباده، كلام يفتقر إلى الدليل، كلام يفتقر إلى الدليل. وخصوصا أنهم لجأوا إلى التأويل وهم يمنعون التأويل، لجأوا إلى التأويل في قولهم عن قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات. ده استنتاج بقى، ده مش نص بقى. يبقى في الحالة دي يبقى اسمه ده ايه؟ تأويل برضه، ما برضه ما اسمه بقى اسمه تأويل برضه. طب انت بتهرب من التأويل وبتأول ليه؟ واذا كان الوجه صفة للذات على قولهم، هل يصح على قولهم انها صفة ان ينادى الله بقول يا ذا الوجه كما ينادى بقول يا ذا الجلال والإكرام؟ الإجلال صفة والإكرام، الجلال صفة والإكرام صفة، فبتنادي بتقول إيه؟ يا ذا المن، يا ذا العطاء، يا ذا الجود، مش كده ده؟ يا ذا الجلال والإكرام، حتى في حديث أرضوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني خلي دايما دعائك يا ذا الجلال كتير. فهل يصح أن يقال يا ذا الوجه بدم صفة؟ ده كلام ايه الفريقين. انا ماليش دعوة ولا بدون ولا بدون، انا بقول دول قالوا ايه ودول قالوا ايه عشان ما حدش يقول ان انا بهاجم حد، انا بقول نص كلامه دول ودول. التعليق بقى احزام النجاة بقى، التعليق بأحزام النجاة بقى، مش كده؟ بقول دع الآية تمر كما جاءت بلا تأويل، ونحن وبفضل الله نؤمن بها كما جاءت، ونفوض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، ونترك تأويلها مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث، ونترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال، وذلك قول السلف رضوان الله عليهم في الآيات المتشابهات والتي منها تلك الآيات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، آيات متشابهات قالوا كده علماء القرآن فيها، وقال فيها كده السلف. طب أنا أخدش فيها ليه؟ طب أنا مالي؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خلاص نؤمن بها. هيقولون إن إحنا من المعطلين بقى، عطلنا الصفر، إحنا ما بنعطلش، إحنا بنقول نؤمن بها على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله دون تشبيه دون تمثيل دون تقييد دون تكسيد دون تحديد دون تعطيل، منزهين الله تبارك وتعالى عن مشابهة أحد من خلقه، خلاص. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نعم حقا وصدقا، كل شيء هالك إلا وجهه، نعم حقا وصدقا، أينما تولوا فتم وجه الله، حقا وصدقا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، حقا وصدقا، خلاص. أنا مالي بقى، ماشي، هو الله. اليد، يد الله فوق أيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الآيات دي نحن نرى أنها من المتشابهات كما يرى السلف ذلك، وكما درسنا هنا في علوم القرآن منذ سنوات أن دي آيات إيه؟ متشابهة. نشوف بقى الفريقين غاصوا في ايه وقالوا ايه؟ الفريق الاول اهل الظاهر جابوا ايتين من الايات: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وجابوا ايه تانية قالت: اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: هاتان الايتان اثبات اليدين صفة حقيقية لله سبحانه على ما يليق به، ولا يمكن حمل اليدين. ده هيردوا بقى، هم خلاص قرروا انه الايتين دول بيثبتوا ايه؟ ان ربنا له ايدين يدين اثنتان، وانها صفة لكن مش جارحة. نزهوه، ما قالوش انها جارحة، قالوا انها ايه؟ صفة حقيقية لله سبحانه على ما يليق به. بيردوا بقى على دكهم اللي بيقولوا، قالوا ايه؟ ولا يمكن حمل اليدين على القدرة، فان الاشياء جميعا حتى ابليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز به. ما هو بيقول: ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي. طب دي خصوصية بقى. طب ليه ما قالوش ما منعك ان تسجد لما خلقت وخلاص بقدرتي؟ ليه قال بيدي؟ المؤولون قالوا بيدي هنا يعني ايه؟ بقدرتي، لان ربنا يخلق بغير جارحة، يخلق بغير جارح، كن فيكون. يخلق بايه؟ بصفة الخلاق مش بصفة الايد. فدول بيقولوا انه مادام قال بيدي يبقى دي صفة يتميز بها ادم، ما كانش قالها لو ما كانوش ايد. كما ان لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله الا في اليد الحقيقية، لانه قال بيدي. فما تستخدمش كلمة يدين بالتثنية إلا في اليدين الحقيقيين، إنما قلت بقى يد القدرة، يد العناية، يد النصر، تبقى إيد واحدة. إنما يدين التثنية دي يبقى معناها إيه؟ إن دي حاجة حقيقية. فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة كلمة يدين يعني. فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين. لما خلقت بيدي مثنى، يبقى اليدين دول قدرتين ولا نعمتين؟ لازم يكون ايدين. على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرها إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. أخذت بالك؟ ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. يعني ما نقولش يد الماء او يد الريح، انما نقول ايه؟ يد النعمة. يد بس يد النعمة من مين؟ من منعم يكون له ايدين. يبقى مش ممكن نقول كلمة يد كده الا الواحد يكون ايه؟ له ايدين فعلا، له ايدين فعلا. فما تجيش بالمجاز ابدا، لان ما بنقولش يد الريح ولا يد الهواء ولا يد الماء ولا يد الجبل. فبدام بنقول الآية فيها خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان، يبقى لا يمكن دي مجاز ولا كناء عن النعمة ولا القدرة ولا الكلام ده كله، لأنه لازم تكون إيدين حقيقية. هذا بالإضافة، دليل آخر بيسوقه لما ورد في الأحاديث بقى من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما يكون لليد الحقيقية. يعني ويقبض ويبسط، يقبض ويبسط بإيه؟ باليد الحقيقية. دي وجهة نظرهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قال واحد يهودي، قال له احنا بنشوف في التوراة ان الارض على اصبع والسماء على اصبع ما عرفش ايه على اصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويمين الله سحاء، يمين الله سحاء لا يغيضها ايه؟ نفقة. فثبت الكف واليمين وكده، واضح؟ يبقى ده بالنسبة للإيد. قالوا كمان على العين. عايزين نختصر بقى يعني نلم اللي بيقولوه كله مع بعضه. ها العين قال أهل الظاهر. طبعا احنا ما ردناش لسه على كاتب الإيد بكلام الناس بتوع التأويل ولا قلنا تعلقنا احنا. ها احنا لسه بكلام أهل الظاهر. قالوا على العين ايه بقى؟ العين صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرها. خلاص. أما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة للمؤولين فيه على نفيها، فإن اللغة تتسع لذلك. وهل يعقل أن يتمدح الله بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ ما هم بيقولوا ولتصنع على عين. لما جاء في سفينة نوح قال تجري بأعيننا جمع، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فجت مرة مفرد وجت مرة جمع. فالجماعة بتوع التأويل قالوا لهم يعني بقى له هو عين واحدة ولا له كم عين؟ جت هي مفرد وجت جمع. فبرضه يقول لك ايه يعني كونها تيجي مفرد او تيجي جمع ما يجراش حاجة، ما يجراش ايه حاجة، لكن هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. عين ما قالوش عيون، يعني اثبتوا صفة ايه؟ العين. العين خلاص. وردوا على دول قالوا طب ايه يعني لما تيجي مفرد ولما تيجي جمع اللغة تتسع لذلك. وبعدين قالوا ربنا بيمدح نفسه بيقول بأعيننا تجري بأعيننا، يمدح نفسه بحاجة هو عاطل منها ما عندوش. اما يقول تجري بأعيننا وهو ملوش عينين يبقى ده كلام، فده مدح نفسه بوجود العينين يبقى لازم فيه ايه؟ العين وصفة. نشوف بقى الجماعة بتوع ايه اصحاب التأويل هيردوا بقى على النقط دي. اليد تأتي بمعنى القدرة وتأتي بمعنى النعمة، كما أن اليد جاءت في القرآن مفردة في قوله يد الله فوق أيديه، وجاءت بالتثنية في قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اللي هم جابوها دكا، وجاء في الحديث يمين الله ملأ سحاء بالليل، يمين الله ملأ سحاء بالليل وبالنهار لا تغيضها نفقة، وجاء في الحديث عن يمين الرحمن جزء من الحديث بقى اللي هو بتاع المتحابون في جل الله يحشرون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين. وهذه الألفاظ يستحيل حملها على ظاهرها فيلزم التأويل. ما هم بيقولوا ان احنا نؤول يلزم ايه؟ التأويل. ليه يا سيدي؟ قال لك ما هو يمينه ملقاه يعني عامل ايده كده ومليانه وسايبها مليانه بقى عملت ايه؟ تنزل نعم ما بيلمهاش. وبعدين كلتا يدي الرحمن يمين، يبقى عنده ايدين والاثنين ايه؟ يمين. ده النبي لما بيقول عليه الصلاه والسلام كلتا يدي الرحمن يمين بيشيل من دماغك التشبيه، لان الانسان له ايدين واحده يمين واحده ايه شمال، فبيشيل من دماغنا التشبيه. هم بيقولوا كده يعني. قالوا حاجه بقى رد دكهم ما قالوهاش، دكهم ما قالوهاش في الايات اللي استدلوا بيها على وجود ايه؟ صفه اليد. شوف قالوا ايه بقى؟ وجاءت اليد بصيغه الجمع. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يبقى جت مرة مفرد ومرة إيه؟ بالتثنية ومرة بالجمع. دكهم ردوا على حكاية الجمع قالوا إيه؟ قالوا المثنى أول درجات الجمع، وجاء المثنى بصيغة الجمع في قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قالش قلباكما، قلوب وهم قلبين اتنين بس. فكونوا يقول ايدينا يبقى معناها انها ايدين اتنين، ما جراش حاجه. أما العين، الكلام بقى لأهل التأويل بيردوا بقى حكاية العين إنها موجودة وصفة. أما العين فتعني الرؤية أو الحفظ أو الرعاية، بدليل الآيات، مثل هم برضو جايبين نفس الآيات بقى بيستدلوا جدا، ولتصنع على عين، على عيني، تيجي العين صفة هنا ازاي، وتيجي كلمة على، وعلى تفيد العلو المكاني او علو الرتبة او ازاي، يعني ايه تجري بأعيننا، الب هنا ايه بقى، السببية ولا بقى المصاحبة ولا ايه؟ وفإنك بأعيننا. وقولهم بيرد على دكان انه تمدح بالعين، ربنا تمدح بالعين، ولا يعقل ان يتمدح بما ليس فيه، كلام مردود، لانه لم يتمدح بجارحه، وليس وجود الجوارح دليل على العلو والكمال والجلال، وهي الجارحه لا تفيد جلالا او كمالا للذات العليه، بل في حقه تفيد النقص، اذ يحتاج لجارحته. وانما العنايه والرعايه والحفظ والكلاءه هي المعاني التي تراد والتي يمكن ان يتمدح بها الله، اللي هي المعاني بقى بتاعت الحفظ والعنايه والرعايه. وقد اثبت الله لنفسه الرؤيه بقوله ان الله سميع بصير، وهذا يكفي لاثبات الصفه، انه يبصر بصفة يتكشف بها كمال التفريق بين المبصرات، خلاص تمدح بصفة البصر، ايه لزوم بقى انه يتمدح بعين؟ وبعدين تقول لي انه هي مش بشحم ولا لحم، واثباتها لا يقضي انها شحم ولحم، وان هو مكون من اجزاء. ده الفريقين في مسألة اليد، مسألة ايه؟ العين. طيب التعليق، تعليق مين بقى؟ اللي لابسين ايه؟ حزام النجاة، واللي حافظين كلام ايه؟ السلف، واللي بيعتبروا الايات دي ايات ايه؟ متشابهات، لا احنا عاوزين نأولها ولا عاوزين نخش فيها. اما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء وابتغاء تأويله. طب وما يعلم تأويله الا الله. طب ما خلاص ما قفل عليك الباب. المأولون منهم الناس يقول لك لا، والراسخون كذلك. ازاي؟ قال لك وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون على تقدير، ويعلمون ويقولون آمنا به، وما فيش وقف لازم. لا، الارجح الاقوال والقول الراجح انه في هنا ايه؟ وقف لازم، ما يحتاجش فيه بقى لاضافه الكلام، لان لو ما وقفتش هتقول والراسخون في العلم، ما تقولش يقولون بقى، تقول ايه؟ يعلمون ويقولون، يبقى تشيل دي وتقدرها انها محذوفة. التعليق بقى هنقول ايه؟ كلكم عرفتوا بقى على طول، هتقولوا زي ما انا هقول بالظبط، تمر كما جاءت بلا تأويل، لكن هنضيف كلام بقى، لان الجماعة دول ايه؟ بغبغونا، لخبطوني انا شخصيا، اتلخبط، يبقى انا ما اقولش كده، بس انا لازم ارد عليهم بقى، وانا يمكن اكون مخطئ، لكن انا برد من باب ايه؟ ان انا مش فاهم، لا فاهم كلام دول ولا فاهم كلام دول، فمش برد عليهم ان انا افهم اكتر منهم لا سمح الله، انا برد بقول لهم انا مش فاهم يا جماعه، انتوا فاهمين قولوا لي، وطبعا الكلام ده هيتسمع والناس هتسمعه. يوهم كلام الفريق الاول اللي هم اثبتوا اليد كصفه، واثبتوا الوجه كصفه، واثبتوا العين كصفه، كلامهم يوهم التجسيد غصب عنه والتجزئة، فله عين يبصر بها، طبعا ما العين حيا بها ايه؟ يبصر طبعا، مش كده برضه؟ وله يد او يدان يعطي بهما ويخلق بهما، خلقت بيدي اللي هم يقولون، وله وجه يقبل به على الطائعين والاولياء والاصفياء، مما يعطي الفرصة للذهن للتوهم والتخيل، بعكس صفات الجلال والمجد والعزة والكرم والغفران والرحمة، فكلها صفات لا توهم نقصا بل توهم كمالا. ومهما تخيل الإنسان فلا يمكن أن يتخيل شيء له حجم أو قدر أو جسد صفات، صفات جلال وصفات مجد. حتى الأفعال يحيي ويميت، يغفر يرحم، يخطب يرفع، يعز ويذل، جميع هذه الصفات تكلمنا فيها والحمد لله من حيث اللفظ لا توهم تجسيدا. أما أن تقول أن له صفة وجه وصفة يد وصفة عين، اسم الصفة نفسه لابد يأخذ الذهن إلى ما تعورس عليه لهذه الصفات. الوجه، ما هو الوجه؟ على طول وش، مخك يروح لفين؟ لوش، لوش. عين، مخك يروح لفين؟ لعين، يروح لجوارح. ايد، ممكن تروح فين؟ لايد على طول كده. لكن لما تقول جلال وكمال ومجد وعزة وقهر وجبروت وملك، ما تروحش ابدا لحاجة مش كده، تروح لمعاني، لمعاني. كما انهم لابد، انا برد عليهم بقى اللي قالوا وجه واليد، بقول كما انهم لابد لاجئون للتأويل كغيرهم في الآيات، مثل على عيني، لازم هيجيب في كلمة على بقى يقول فيها ايه، على دي بتاعت حرف الجر بتاعت العلو، ولا على دي هيقول ايه، هيستخرج لها حاجة، مش هياخدها على الظهر. على عيني يعني ايه؟ يعني كده خلاص، جلت على الكرسي يبقى ايه، قاعد على ايه، على الكرسي. ارتفع على، ما هي هتفيد معنى، هيقول ايه فيها، هيأولها ولا هيقول على زي ما هي كده، طبعا بقى هيرجع للتأويل اللي هو منعه. بأعيننا، الباء دي هيقول فيها ايه. وكذلك يمين الله ملأ سحاء، لو خدتها زي ما هي كده يبقى ايده فيها حاجة، فيه الصفة دي فيها حاجة، مش كده، ما بتخلص، يبقى مليانة كده وعمالة تعمل ايه، بتخر، بتخر رزق وبتخر رحمة وبتخر فضل، يعني ملأ سحاء معنى اللفظي. يبقى هو لازم يلجأ للتأويل وايه، يعني انه كريم وانه عاطي وان ايه. طيب ما انت لجأت للتأويل اهو بقى. وكلتا يدي الرحمن يمين، نقول فيها ايه، وانت اثبتت انه خلقته بيدي، كلتا يدي الرحمن يمين، اما للشمال فين، يبقى ملوش شمال، يبقى ملوش ايه شمال، يبقى له يمين وملوش شمال، له يمين وملوش شمال ازاي، وكلتا يدي لازم هتفهمني عشان تفهمني تقول لي ايه، تقول لي لا، سبحانه وتعالى يتقدس عن الجهة ويتقدس عن اليمين وعن الشمال، وإنما يمين لأن العرب اعتادت على أن تعطي باليمين، وعلى أن اليمين دايما أقوى من الشمال، وعلى أن اليمين فيها العطاء، الاستنجاء بالشمال، السلام باليمين. هتقول لي بقى حاجات في الشكل ده، هتشرح لي مش كده برضو. يد الله فوق أيديهم، ما ده إثبات لصفة اليد على قولهم. طيب هل فيه تلامس؟ ما هي صفة ومان، وبتقول يد على الحقيقة صفة ثابتة لله، أما قال يد الله فوق أيديهم كده، وهي في نفس الوقت فوق، وزي ما قال امبارح ما كنا بنتكلم، قال لك بينزل ويروح ويجي وهو برضه ليه، وهو برضه فوق. أيوة خلاص، ربنا قضى على كل شيء. طيب بس اليد بقى فوق أيديهم، الفوقية دي فوقية مكانية ولا فوقية مكانة، ولا يعني معناها التأييد، ولا يعني فوقية فوق تحت ضدها ايه، تحت خلاص. هتقول في فوق دي تقول فيها، هتقول ايه، هتقول غصب عنك هتقول صح. طب ولما هتقول بقى، طب ما سيب غيرك يقول بقى، ما انتوا خلاص كلكم بتقولوا، يبقى اي حد يقول بقى، مش كده ولا ايه؟ طيب في حاجة تانية بقى، بعد ما سألنا التلامس، في تلامس الفوقية، فوقية شكلها ايه؟ بقول وهل وهل وهل، ما فيها هل كتير بقى، ما انت فتحت الباب، ما انت فتحت الباب بقى. ثم انهم في كلامهم لا يتركون فرصة الاحتمال ابدا، بل يؤكدون وجود الوجه واليد والعين والرجل والقدم. انا ما جبتش بقى، انا بختصر، لكن قالوا ان في رجل وقدم، قالوا ان لما جهنم يوم القيامة تستغيث، جهنم تقول ايه؟ هل من مزيد؟ فيضع ربنا تبارك وتعالى فيها قدمه، انا قلتها على المنبر، وفي رواية اخرى رجله. الناس كلها قالت القدم، هو ناس قدمهم ربنا للنار، خلق ما نعرفش ايه هم، والرجل اي سرب، زي رجل جراد، رجل كذا يعني سرب. هم قالوا لا، يضع فيها قدمه، قدمه ايه؟ قدمه، عشان كده بتخاف وتتلم. فالقدم صفة ثابتة لله، لكن اثباتها لا يقتضي اثبات الجارحة وانه متكون من اجزائه. طب يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الرجل دي صفة، انا اعرف الكرم صفة، ابيض صفة، احمر صفة، اخضر صفة، كريم صفة، بخيل صفة، صفات معاني. انما ان الايد والرجل تبقى صفة يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ازاي الرجل تبقى صفة؟ انا اعرف ان الرجل عبارة عن ايه؟ حاجة ممسوك، حاجة بتتمشى. هم بيقولوا دي صفة اثبتها ربنا وبيأكد ويعمل. بنرد بقى، بنقول له من ضمن الرد، لما تبقى الايد صفة هنغير بقى مفهومنا في تفسير بعض الايات. مثال: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. سبحان الله. طب ما انا ليا ايدين وليا بصر، بقى ايه ميزه بقى ابراهيم واسحاق ويعقوب عليك وعليه؟ انت من غير ايدين؟ ما انت بايدين. عمرك شفت واحد من غير ايدين؟ عمرك شفت واحد من غير عينين؟ يعني كونك بايدين وعينين، طب ما ده شيء عادي. لما اجي امدح بقى اقول يا سلام الاستاذ اللي قاعد ده، سبحان الله، تصور له ايدين وله عينين. ترد عليها تقول لي ايه؟ الله، طب ما كل الناس كده. طب ده ربنا بيقول لك وبيمدح وبيثني: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. هيضطر هنا يقول ايه بقى؟ انها صفة. ها؟ هيضطر يقول ايه؟ بتوع التأويل قالوا اولي الايدي والابصار، اي اولي القوة والاعتبار، لان اليد تقال بمعنى القوة، القوة في الدين وفي الدفاع عن الحق والعقيدة والشريعة. والابصار كناء عن ايه؟ انها الناس مفتحة وشايفة، عارفة ان ربنا هو الفعال. ها؟ بصائر، اولو الالباب، اولو النهى، اولو العقول. ما بقول لك لاولي الالباب، هو في حد ملوش لب؟ ايوه، لكن اللب اللي بيفهم، مش كده برضه؟ اللب اللي بيفهم. بيقول لك لهم قلوب لا يفقهون بها. ايوه، لا يفقهون بها ايه؟ الدين. ها؟ طيب قال بقى داود: واذكر عبدنا داود ذا الايد، اي ذا الايدي، ذا الايد، انه اواب. طب يعني سيدنا داود له ايدين، يا سبحان الله، ايه العظمة دي؟ طب هنضطر نقول فيها ايه بقى؟ يا اهل الظاهر، يا من اثبتتم صفة اليد لمجرد مجيئها في آية ولا في آيتين. الرد الخطير بقى كمان، او اللي انا مش فاهمه، يعني انا مش بعرضهم، انا ما بقولش حاجة، انا راجل مش فاهم، انا عاوز افهم، عاوز ردود على الكلام اللي انا بقوله ده. ما محيرني، ما انت فتحتلي الباب بتقول لي فكر، خلاص غصب عني هفكر بقى، بتقول لي الايه كده خلاص، يبقى خلاص، يبقى قول الايدي والابصار رهين دول يعني ايه، وداود زي الايدي يعني ايه. حاجه ثانيه، انت بتقول انه بيقول لابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي. معنى بيدي يبقى في صفه، والا ما بقاش في ميزه لادم على غيره تستدعي ابليس يسجد له. طب ما الميزه اللي خدها ادم دي خدتها البهايم، خدتها البهايم، بس هو مش واخد باله. ازاي خدتها البهايم؟ ايوه، لان ربنا بيقول اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. حلو، تبقى البقره مخلوقه زي ادم بايد ربنا برضه زي ادم، مش كده برضه ولا هنقولها؟ هم ما جابوش الايه دي اصلا، هم بيرصم، ما جابوهاش عن عمد ولا عن سهم، معرفش افهمها ازاي. انت بتقول ما يبقى لو كانت بقدره خلق ادم بقدرته، طب ما خلق، مش لسه قايلين كده؟ ده نص كلامهم، ده انا جايبه، ده انا مش بالفه كلامهم. قال لك ما هو ابليس خلق بقدره الله، لما تقول ما اول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، طب ما ابليس خلق بقدره الله، فايه بقى ايه ميزه ادم؟ يعني ادم له ميزه انه اتخلق بايدين ربنا. طب والانعام؟ مش في سوره ياسين ده احنا قرينها سوا. طب ما الانعام اهي، اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا. هل بقى عملت ايدينا تختلف عن خلقت بيدي؟ يعني الخلق غير العمل؟ هنخرج بقى نقول بقى ولا ايه؟ ها، يبقى مفيش ميزه لادم، لان الانعام خلقت بايدين ربنا. وجايبين حديث بقى ان ربنا خلق ثلاث حاجات بايديه، خلق ادم بايديه، وشق جنه انهار جنه عدن بايديه، وكتب التوراه بايديه، بايده حديثه معرفش مين. طبعا جميع كلامهم مفيش فيه حديث من البخاري ولا مسلم، كلها ابو داود والمسند واحمد، معرفش ليه برضه، يعني برضه دي مش عارفها، يعني مش فاهمها. طب ليه انتوا ما بتجيبوش احاديث الصحاح الصحيحين البخاري ومسلم؟ ليه كله ابو داود والحاكم والمستدرك واحمد؟ يعني طب ليه؟ هل الائمه البخاري ومسلم خافوا من الاحاديث دي ما حطوهاش؟ خافوا منها؟ ما هياش على شرط الا الصحيحين؟ مش عارف برضو دي مش فاهمها، عاوز عليها رد. ها، نرجع بقى نسيب الانعام اللي اتخلقوا ايه؟ اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام. طيب حين تأتي الآية، أنا بقى برضو بتفائل، حاجة هم ما اتكلموش فيها، أنا اللي بسأل بقى، ما أنا مخي اشتغل، كنت زمان ما بشغلش مخي، مؤمن إيمان العجائز زي العوام، طلعت لي أنت بقى وقلت لي بقى الإيد والوجه، طب أنا حتى شغلت مخي ليه؟ كنت أنا قاعد نايم في حالي، فوجئت بقى أنا بقى لما قريت كلامهم، طبعا اتلخبطت، لأن بلاقي ربنا يقول إيه؟ وهو معكم أينما كنت، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. إذن هل يحق لي أن أثبت صفة لله اسمها صفة المعية؟ صفة إيه؟ المعية، يكون بها مع خلقه. أقدر أقول كده؟ ها؟ سكتوا، أنا عاوزهم هم يردوا عليا، مش بقول وهو هو إيه؟ معكم. أقولها بقى، أقول معكم بعلمه. جبتها منين؟ اقول معكم ببصره، اقول ايه؟ انا مش على الاول، عاوز افهم. وهو معكم اينما كنت. حين سالناهم قالوا، يقولون المعيه عامه شامله لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء. ازاي؟ خد بالك بقى، قالوا ايه بقى؟ شوف بقى تاويل، بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه هي المعية المذكورة في الآية. سبحان الله، أولنا بقى، أولنا. ها، أما في قوله لما سألناهم بقى في حتة تانية، لا تحزن إن الله معنا، ها، قالوا هذه معية خاصة، وهي معيته لرسله وأوليائه. إزاي؟ صفوا لنا. قالوا بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. يبقى في معية خاصة ومعية إيه؟ عامة. المعية العامة بإيه؟ العلم والقدرة والقهر. والمعية الخاصة بإيه؟ بالنصر والتأييد. والمراد بالمعية في الغار، إن الله معنا بتاعت الغار دي، معية النصر والعصمة من الأعداء. الله، بقول بقى من ذلك تجد انهم يتمسكون بالظاهر اللفظي في بعض الامور التي يريدون اثباتها، ويخرجون على ظاهر اللفظ بالتأويل فيما يريدون. صح ولا انا غلطان؟ ده كلامهم اللي بقوله، ان في معية خاصة ومعية عامة. وكمان عن حديث النزول الى السماء بقى، ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاغفر له. عن حديث النزول الى السماء الدنيا يقولون ان النزول صفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما ان استواءه على العرش لا يماثل استواء الخلق. فهم يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل. خلاص كويس. اذا انا بقول بقى، لماذا لا يثبتون صفة المعية وقد اخبرنا الله تبارك وتعالى انه معنا؟ مش معنى النزول اثبته وسبت المعية؟ طب ليه؟ طب المعية دي مش لفظ برضو؟ مش موجود اهو. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. كلام ده مفيش، ها؟ ده مفيش فيه اخذ وعطاء. ولا خمسة الا هو سادس، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان. طب معانا ولا ايه؟ طيب. وبعدين بيقولوا في المعية انه مع من يريد، مع من يريد. لماذا بقول انا بقول اذا لماذا لا يثبتون صفة المعية وانه مع من يريد، معية حقيقية لا تشبه معية الخلق؟ احنا نقول كده برضه يعني، عشان لما تقول معاهم يبقى هم قاعدين في البار، يبقى معاهم قاعدين في الكباريه، يبقى قاعد معاهم، خافوا يقولوا دي. طب ما تقول انه صفة المعية صفة حقيقية وانه مع خلقه حيثما كانوا معية لا تشبه معية الخلق، مع تنزيهه عن ايه؟ عن مشابهة الخلق زي النزول. ما كان ممكن يقول كده، ما قالش. الآيات صريحة، والله معكم. انا بقول والله مع الصابرين، ان الله معنا وهو معكم اينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. نقول ايه في الايات دي بقى؟ مش معنى دي هنقول بعلمه، هتجيب بقى تأويل. واما الفريق الاخر، انا علقت على الفريق اللي ايه بقى؟ الاولاني اللي قال له عين وله ايد وله رجل كصفات يعني مش جوارح، ها؟ علقت على كلامهم اهو، برد على التانيين بقى اللي قالوا دي قدرة ودي عناية ودي رعاية ودي حفظ ودي معية يعني بالعلم ومعية، ما هو اتفقوا في المعية هما الاثنين. بقول بقى انا بقى الفريق المؤول اللي هو بيأول بتكلم بقول عنهم ايه؟ واما الفريق الاخر فقد اتعب نفسه في التخريج والتأويل الذي قد يؤدي الى التعسف، ولو فتحنا بابه والذي كان من يعني، لو احنا فتحنا الباب ده هيحصل ايه؟ كله هيأول بقى تأول زي ما تم، يبقى ونختلف في الكلام. يد الله فوق ايدين، واحد يقول اي قدرتي فوق قدرتهم، واحد تاني يقول ايه موافقتي مع موافقتهم، كل واحد هيقول حاجه بقى. هنفتح الباب ده هيبقى هيحصل تعسف وهيحصل لخبطه. طيب فبقول الفريق الاخر اتعب نفسه في التخريج والتاويل الذي قد يؤدي الى التعسف، لو فتحنا بابه والذي كان من الممكن ان ياتي تصريحا بدلا من المجاز. ما انت لما بتقول لي بقى وبتاول، طب ليه؟ ما انا اقدر ارد عليك بقول، بيقول ايه ربنا؟ فانك باعيننا. طب ليه ما قالش فانك برعايتنا؟ ما قالهاش ليه؟ ولتصنع على عيني، ليه ما قالش ولتصنع على رعايتي؟ أو على كلاءتي أو على تقديري وحفظي، تجري السفينة بتاعت نوح بأعيننا. طب ما ليه ما قالش تجري بقدرتنا، تجري بتوفيقنا، تجري؟ طيب ليه ما قالش؟ ما انا هسألك السؤال ده بقى، هتقول لي دي معناها القدرة ودي معناها الرعاية. طب ليه ما جابشهاش تصريحا بدلا من المجاز وعليه؟ فكل فريق ينتسب الى اهل السن ويقول مؤيدا رأيه ورأي جمهور اهل السن كده، صحيح الاثنين والجماعة، يقولوا جماعة، انهي جماعة؟ ما انش عارف، دول عندهم جماعة ودول عندهم جماعة، يقول لك ورأي الجماعة واهل السن، ودول يقولوا رأي الجماعة واهل السن، دول ودول. لما انا مخي بدأ يتعب، قالوا ده الجمهور والسنة، وقالوا رأي الجماعة واهل السنة كذا وكذا، والمسألة ليست يفط ولا شعارات، المسألة اتباع وليس ابتداع. ما تحطليش يافطة وألاقي كلامك مخالف، وده حاطط نفس اليافطة وده حاطط نفس اليافطة، وكلهم رافعين نفس العلم، كلهم رافعين نفس العلم. أنا عاوز أشوف مين فيهم اللي بيتبع ومين فيهم اللي بيبتدع. خلاص؟ أما نقول بقى السنة والسلف. السنة، السلف دع الآيات تمر بلا تأويل، والآيات متشابهات ولا صح الخوض فيها، وإلا كان الخائض ممن سماهم الله في كتابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى أكن اللي أثبتوا صفة الوجه واليد وخدوا الكلام متشابهات ده ولا كل هم، يبقى دي فتنة هتخربط مخي. والتانيين ابتغى تأويله وما صادفوش الحق. ليه؟ لأن ربنا بيقول وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى أنت لما أولت ما صادفتش الحق. كل مؤول لمتشابه القرآن لا يصادف حقا، وإلا ما كانش ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ده نفى علم أي مخلوق. يبقى اللي أول لم يصادف الحق، واللي أثبت الألفاظ على إنها صفات وقال لك له وجه الود، طب ما دي فتنة، الناس هتتلخبط وتلخبط مخهم. فمن الواجب ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. ما حتى اللي هم قالوا له صفة الوجه، قالوا صفة الوجه وسكتم؟ قالوا إيه؟ قالوا صفة الوجه كما يليق بجلاله، وليس صفة الوجه معناها إثبات إنه له وجه زي وجه الناس. يعني أنت بتنزهه مش كده برضه؟ طيب يعني انت موافق على ان الدليل القاطع قد قام على استحالة حمل اللفظ على ظاهره، زي ما قلت له وجه اللفظ على ظاهره كده بقى وش وش او زي ده كده، ما هو معهود لنا من الوجه، لكن ده مستحيل. ولما مستحيل انت قلت ايه؟ قلت لا هو مش وجه كجارحة، هو ايه؟ صفة. يبقى انت معايا بقى او مع اهل السنة او مع اهل السلف اللي هم قالوا ايه؟ قد قام الدليل، قام الدليل القاطع على ان حمل اللفظ على ظاهره محال. طب ما انت خلاص بقى. يبقى من الواجب ترك الخوض في تعيين التأويل بعد اقامة الدليل القاطع على ان حمل اللفظ على ظاهره محال، كما يجب الايمان بهذه الايات حتى نكون من الذين وصفهم الله في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ونفوض علم معناها المراد منها إلى الله تبارك وتعالى دون تأويل ودون تشبيه، لاستحالة مشابهته سبحانه وتعالى للحوادث. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الله، يبقى لما يخلق آدم يخلق جنة يخلق أي حاجة، هو قال لنا وسيلة الخلق إيه؟ يبقى خلقت بيدي، ما أقولش أنا إيد ولا أنا ما أعرفش حاجة، أنا مش عرفني، أنا لا أقول قدرة ولا أقول إيه؟ ولا أقول صفة، أنا أقول لما خلقت بيدي، آمنت بالله خلاص وخلاص على كده، أنا مالي أخش فيها وتفاصيلها ليه؟ ها؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلاص انا شايف البقرة اهو، انا شايفها، مين اللي جاب البقرة دي؟ ربنا جابها ازاي؟ مش موضوعي. ولو عاوز تعرف جابها ازاي، هو قال، قال ايه؟ قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. بس بقى يبقى مش محتاج لا ايد ولا رجل ولا جارح ولا شاكوش ولا مسمار ولا مش عارف. هتقوليش بقى في ميزه لادم عن ابليس انه خلق ادم بايده، عشان كده قال له اسجد له. طب ما الانعام خلقها بايده، هو خلقها بايده، طب هو خلق بايده ليه اذا كان قادر يقول كن؟ طب هو بيقول كل حاجه خلقها بكلمه كن، مش هو قال كده؟ انما قوله اذا اراد شيئا، مش بيتكلم الانسان اللي قال انه ربنا ما يقدرش على البعث، مش بيقول اولم يرى الانسان وان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، مش قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مستغرب لها الانسان الكاف، فقال له ايه؟ قال له اوليس الذي خلق السماوات والارض كلها بقى بما فيها بقى، مش ادم، مش ادم، جبريل، جبريل ابو 600 جناح، ابو 600 جناح، واللي 600 جناح وبتقعدوا كلهم ما يجوش جناح في اسرافيل، على الحديث اللي سمعناها بيقول اولم يروا ان الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يحيي الموتى، بلى انه على كل شيء قدير. ازاي؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، خلاص بقى ما تبقاش